زكاه الزروع، زكاه الزروع. اه مرحبا. شيخ، اذا قلنا بانه الزكاه الواجبه في الاصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام، باقي الاموال اللي يستفاد منها الانسان في المحاصيل الاخرى كيف الاديحه؟ عموم وفي اموال بحق النساء المحرم، عموم صدقه غير مقننه غير هكذا في سبيلنا. شو اذا الانسان قال حبيت انا باش نضبط للناس نعطيهم ربع العشر هذا؟ ليس على يحب علاش يعطي ربع العشر؟ يعطي حتى اكثر، مش مشكله يحب يعطي يعطي، لانها صدقه تعود عليه بالخير. اي، وهي الاولى واجبه حق في المال من سوى الزكاه. يعني حتى اللي يقولوا بان النبي ترك زكاه الفواكه مقصود منها هذه الخضروات، يخرج يبقى يعني يعطي ما جد به نفسه سواء بلغت الانصبه انا ما جد به نفسه. انا دائما بدنا في هذا المنظر هذا، وخاصه انا في هذا الباب بدنا نتكلم على بالتبعيه زكاه عروض التجاره. يعني العجب بالعجاب ان يقول جمهور اهل العلم يقولون بوجوبها، والناظر يعني الأدلة الشرعية لا يوجد نص واحد صحيح، مع أن المجتمع المدني كان مقسم قسمين، قسم تجارة وقسم زراعة. يعني كأنهم يقولوا أن النبي ماذا غفل عن تقنين هذا فقننوهم، لأن مهاجرين وين كانوا كما قال أبو هريرة، أما إخواننا من المهاجرين فقد شغلهم ماذا؟ شفقوا في الأسواق، وأما إخوان المسار شغلهم ماذا؟ الزراعة. فهمت الآن؟ فنقول المجتمع المدني مقسم قسمين تجارة، ولم يرد عن النبي في ذلك شيء. يعني اللي يحب يقول شيء معناته كان يقول ان الله تبارك وتعالى ونبيه، وان الله تبارك وتعالى ونبيه غفل عن هذا الجانب. ما ولهذا عمر لما جاءه بعض من اهل الشام يتاجرون في الخيل فقال خذ من اموالنا صدقه، قال لهم هذه عباره لم ياخذها صاحباي، لا ابي بكر ولا عمر، هم قالوا لنا احنا جينا نتاجروا، قال ما اخذها صاحبي من اخذ شان، قالوا خذ هز برقه ماشي. فدخل على المذاق قالوا خذ، معنى ان لا تكون بعد ذلك يعني لا جمع على الناس وغير في معنى الكلام. يعني هذا مما يدل على ان مثل هذا الامر هذا العظيم الذي مستحيل ان يغفل الشرع عنه، يعني يغفل عنه في هذه الصوره من هذه. اذا القائل بمثل هذه الامور هذه في مثل هذا الباب شويه يتعدى. يعني كي نزيد ننظر الى القواعد السلفيه الاصيله في هذا فنقول يعني المقتضي لإيجاب مثل هذا الزكاة كان موجود، لأن التجار موجودين، مش تجار موجودين، الصحابة التجار عندهم أموال ماذا؟ طائلة. عثمان بن عفان ماذا فعل؟ جهز جيش العشرة كاملة، مش أموال بسيطة. ومع ذلك المقتضي كان قائم ولا يثبت عن النبي نص واحد يوجب هذه الزكاة. إذن هذه من أعظم الأمور. وهنا كان لسه حلوة من الشيخ ناصر رحمه الله. ترقية هذه. أي نعم. لفتة حلوة من الشيخ ناصر يقول عدم إيجاب زكاة مقننة في الأموال فيها دعوة لأصحاب رؤوس الأموال حتى لا تأكل الزكاة أموالهم لتشغيلها. لفتة اقتصادية حلوة من الشيخ ناصر يقول كي يحبس المال يحطه في البيت كي يدور على الحول يشزم يخرج ينقص. فقال له الشارع لم يوجب الزكاة في المال اللي يدور في التجارة، على كي يدور في التجارة راح يشغل ناس، يزيد ما يجمع الناس راح يشغل ناس، معناتها كأنه في فايدة اقتصادية عظمى وهي إخراج رؤوس الأموال في أصحاب التجار للعمل، وهنا يكون نفع المجتمع أعظم من الزكاة. الزكاة من عام لعام بس تخرج شوية، كي تدخلها في التجارة راح تولي وناس كثر يشتغلون عندك. فيقول الشيخ ناصر فيها لفتة عظيمة جدا، يعني ما شاء الله حلوة يعني من هو من جهته ولا حتى ينتبه الناس الى هذه الجزئيه هاي. لا نعم يقول عسل خاصه الجهات في العسل هذاك العسل ثاب واحد بقى اللي ينكر تقول له انت تكفر مثلا ايش بدك تناقش معه ما حتى يقول لك ايه بعد يبدا يناقشك يقول يتهرب. حكموا الشيخ ابي سعيد قالوا لي ودي شوف هذا الشخص هذا اللي ابي يقول لك تحسن فيه الظن شوفوا قال لك لا يلزم تديروا له مجلس ثاني. قلت له انا ما يشترط لازم نديروا له، لازم ندير له مجلس ثاني، راجل ضلاله واضح لا يشترط المجلس ما يعطيش المجلس. ثم كل يعني كل احنا اذا احيانا يعني نرد الخطا حتى ولو انا ما تكلمت فيه نرد الخطا، مش شرط يعني نروح الناس باش نرد الخطا صح. لكن اذا حبيت نبدعوا اذا كان سني هذيك تحتاج المناصحات، انا مش نبدع فيه يعني نردوا في الخطا. لا اذا كان هو يشترط انك مثلا يزم قال لك منهج الالباني رحمه الله انه كان مثلا يروح للتكفيريين ما لا عاد شوف الامر يختلف مثل هذه القضايا. الشيخ ناصر ما تلاقى مع هذاك اسمه الاردني اللي كفره ابو رحيم مش ابو رحيم ابو رحيم لا السقاف ما تلقى مهما قام عليه حجة ما ولا كفر بياس بالأقوال التي وصلت إليه. ما قلوا هاي منهجه هاو منهجه. معنى أنت لازم الإنسان يحب يتكلم على الشيخ ناصر ولا يحب يتبع شيخ منهج الشيخ ناصر لابد أن يضبط منهج الشيخ ناصر عام ومواقفه من جميع النواحي. وين الشيخ ناصر يحتاج إلى إقامة حجة؟ فهمت؟ فلما جيت تقول الشيخ ناصر يقيم الحجة، الشيخ ناصر ما يقيم الحجة. وقت تتاح له الرجل يجي بين يديه يقام عليه الحجة. وإذا كان المعتزلي اللي جلست معاه بداية المجلس قالوا السلام عليكم، قالوا السلام عليكم، قالوا نرجع لماذا؟ قال للعقل، قال الشيخ ناصر كتبت لنا قال العقل، قالوا ايا جلسة مرفوعة مرفوعة، ما ها لم يقم عليه الحجة. معناتها لازم ندرك هذه الحقائق الآن، لابد أن نكون بينها، لا يكون الأمر بين إفراط وتفريط. إذا جماعة راحوا في التجريح لا بعد ما يكون ما راحش نردوا احنا التجريح، لأن ما زلنا نتكلم عن الناس مبتدعون حذروا منهم. معناتها لازم منهجنا يكون قائم على أسس وضوابط، فهي الأسس والضوابط اللي يتحكم فينا، ما هوش الشخص ولا غير ذلك. على هذا الأساس دائما بدنا الآن، إذا يعني بعض المبتدع قالوا بقول حق، نذكر أنا زمان لما الحكومة قالت ما تديروش الدرس، جماعة قالوا احنا نديروا الدرس، هي وافقت على ماذا؟ على السنة. على السنة نقول بارك الله فيكم جزاكم الله خير، وقت على السنة نحمسوا الدروس تاعنا تاع المساجد. هي كان موقفها تاع الحكومة موقف سياسي، مش وقف لأن وجدت أن الدروس هذه هيجت الناس وفعلت فيها ما فعلت ووصلت أشياء، إذا قال لابد من أن نوافق. خي وافقوا لهدي النبي ونقول وافقوا، علاش نروح نديروا عكسي؟ هذه الإشكالية تاع هذا المقعد، الرد الفعل الزايد هو اللي يوصل. خافوا من المرجئة، خافوا من المرجئة اللي ولوا جعلوا من أهل السنة مرجئة. علاه؟ لأن المرجئة أخرجوا اسم الإيمان العمل من مسمى الإيمان. كلية هو الغلو في شيء. هذا احنا وش رحنا؟ ولينا صورة عكسية، ولينا جعلنا جنس العمل أعظم من التوحيد. من وحد الله ولم يشرك به شيء ولم يعمل جنس حسن نخلده في النار. إذا هذه الإشكالية نخشاها الآن، فلا بد من ضبط منهج انت، منهج الشيخ ناصر ليه من القضايا. وين الشيخ ناصر يوقف مواقف اللي لا بد أن تكون بهذه الصورة؟ وين يوقف مواقف ده؟ نشوف الأشياء هذه. مثل هذا الآن يعني استفيض أنه تكفير، النقول عنه مستفيضة، كي نجلس في المجلس يقول لي أنا لا ما نكفرش، نقول المجلس. كي يجيني فتوى أخرى تاع واحد آخر اللي قال له أنا ما نقول لك، أنا ما نقول لك ودفعوا للخروج، نقول لازم كنا أنا نحذر منه بدون ما نحتاج الموجار سوي أي شيء. أنت هذا قال لا ضوابط اللي تحكم الشيخ. بعض الناس مثلا يألفوا رسائل في هذا المنهج، يعني يقول لك مثلا منهج الألباني رحمه الله مثلا في الجرح والتعديل، منهج فلان مثلا في كلام في الرجال، يعني كأنهم أنا نظن يعني الأصل أن الإنسان يأخذ السنة كسنة ثم بعد ذلك هو يقيس أقوال موافقة لا ها عدم موافقتها. هو يجعل مثلا منهج الألباني رحمه الله ممكن كما قلت أنت تصرف معين في سياق معين، ممكن تصرف كي يناقضه، هو ينقل لك هذا التصرف ويجعله حجة. هذه الإشكالية لحيث السنة معكم باب الواد مش دعوة حاجة عيش حجز. أي هذا هو علاش أنا قلت هذه مش فقط هذه الرسالة تذكر ولا نذكر؟ كي جاب وقال لك أول حاجة عيسى خرج جبت لهم أنا قلت له جيب أقرأ لي قوله، جاب قوله تاع الشيخ ناصر. أنا هذاك القول جبت قول واحد آخر معارض له تاع الشيخ ناصر، مع أن الشيخ ناصر عنده كلام وعنده كلام، لا نجعل كلامه في هذه الجهة أصلا ونرد به جميع الكلام. تذكر هذا جيدا ولا لا؟ فقلت لهم أنا الآن اللي يحب يتكلم على منهج الشيخ ناصر لابد أن يلم بأقواله ومقولاته في جميع النواحي، ما يجيش الآن لما شط شريخ شرابيع وجماعته فلح الحرب شطوا، احنا نحب نرد بشطط آخر ونجعله من منهج الشيخ ناصر. الشيخ ناصر تكلم في الناس بما يلاقيهم، بدع من الناس ما دون يلاقيهم لما استفيد عنهم ذلك، لأن من أعظم أسباب الجرح وماذا؟ والتعديل الاستفاضة، أن يستفيد الأمر. كي يستفيد الأمر ما تحتاج بس تقول باش توقف أنت ولا تقول في حد ذاته. إذا قلت لك هذه هي ما يصعب في مجال العلم هذا ضبط هذه الأمور هذه، إلا إذا كان إنسان يتروى إلى أبعد ما يكون ويتكلم وقصده دائما أبدا ماهوش الانحياز إلى جهة على جهة أخرى، لازم يتكلم على أنه يبرز حقا. ولهذا قال الرسول صدقك وهو كذب. شيخنا اللي لاحظناه يعني الشيخ أبي سعيد حفظه الله لكثرة ردود يعني المجرحة عليه واشتدت العبارة ونحو ذلك شغل عينه نوعا ما بدأ شغل نوعا ما يتحفظ كثيرا من هجرات كلية كأنه يعني أصبح يحسن الظن وأصبح يعني أنا أعطيتك ملخص محتاج أنا أعطيتك القاعدة وأنت مش شوف الآن هذا الأمر كان في البداية بعد عودته وبدأ يدير دروس مجرد ما دخلوا بدأ يدير دروس بس ما شكت عقاش بليدة تذكر هذا ولا لا بعد عودته هذاك الوقت كان مازال بعد زوجتك تزوج بها ولا مازال بعد ما دخلوا ولا بعد كانت لها صلة بأهلي فعنده خاوتهم يدرسوا معها هكذا بدأوا يتصلوا بها ويقول لها قولي للشيخ هاوليك هاوليك ما سأل سلفية مسلمة رو الآن يقول ينقذ بها في شيء مالكي إلى يعني أشياء اللي كانت مسلمات ولت يقول الآن نقصنا حتى الإنسان يعني احنا الشيخ أبو سعيد حفظه لنا نحترمه ونجله وباقي نفس الاحترام لكن الإنسان يتحفظ من هذا من هذه الجزئيات حبيبي يعني عشان قلت لك الآن في هذا المضمار معنتها لأن الشيخ يكون في المجالس يكون في المجالس من ينقل الأخبار على بالك بعض الأحيان يكونوا في المجالس ناس ينقلوا أخبار ويسألوا أسئلة بغرضهم شيء معين بالك ربما هو يتحاشاهم يحاول أنه يعني لا لا لا خات مش هذا ما ليس هذاك بالكلية أنا شفت في مجالس الشيخ يحضروا بعض الناس موش مقتنعين بالداعية بحد ذاته موش مقتنعين به ولكن تراهم يجادلوا في امور ويناقشوا معليش اسمع مني هذاك الان اسمع مني محمد لا هو ماشي هو يكون يعني محتاط ايوه يتنبه لهذه القضايا ماذا يحب يهرب من هنا وهنا فيقراها بعض الناس اللي راهم مخلصين ما يجمش يهرب لان كاين الناس يسمعوا يشوفوه مواقف هذه علاش نقول دائما ابدا الانسان اللي مكن روحه من داعيه كيكون يتكلم لازم اول شيء يحافظ عليه هو الدين يتكلموا فيك يقولوا وش يحبوا خليه يقولوا انا اللي يهمني ان الدين يبقى صافي هذاك الوقت تكون المنهجيه قويه ويحب يناقش اي واحد يناقشه مهما مخالف الى غير ذلك ناقش ودائما اساسي مش شخصي انا هو الحفاظ على الدين بهذاك الامر تحفظ الدين وتحفظ انت اما كي تولي انت تشوف اللي قدامك وتحب دير كذا اما كاين ناس واحد اخرين يجوا له تما راح نقرأ أخرى يا خالد راح توصلهم خالد ولهذا قال الرسول إنها فلانة زوجتي حتى يزيل هذه الإشكالية اللي موجودة في هذه الأشياء دي. يعني كين وين مواقف تشوفها ماشية اسمها حكم غالب مذهب مالكي لما الإنسان يحب الآن بس يبقى مغطي شوية يروح يدرس كتاب مالكي معناتها الآن هذا كتاب مالكي لا أدلة لا أي شيء كان يجي يدرس فيه هو مات علاه يحب يغطي روحه وما هوش بدك الصورة ما هوش بدك الكيفية مش غير ذلك حتى كنا نقول أنا من حين الحين ونعطي إن واحد يكون عنده قدرة علمية وقوة علمية يحط لك كتاب ويرد فبها ونعمة يعني يحط لك كتاب يدرسه يذكر كلامه ثم يجيب الأدلة المخالفة لهذا النصوص السنة وغير هذا لا ضيرة لكن دائما ابدا هذا نسميها هنا مواقف الداعيه يجب ان لا يلتفت لنفسه لان بمجرد ما يحاول يحافظ على نفسه راح يكون على حساب الدين بعد فيجب عليه في مثل هذه الحاله ان لا يحافظ الا على شيء واحد الا على الدين كي يعمل هذا لا تزال طائفة أمة ظاهرين ماذا هذا الحق أي بالحق ظهورهم كان بسبب الحق إذا أنت لا تخشى على نفسك من هذاك الجانب إنما أخشى نفسك من جانب آخر فلا بد الآن المحافظة أولا وأخيرا على المنهج هذا ربي بعدها يحفظك وبمجرد ما تدخل هذه ولهذه نقول أنا في الدعوة عمري في مجال الدعوة وتأصيل الدعوي عمري ما تكلمت على محافظة على داعي على شخصي عمر ما نتكلمش عليها لماذا لأنها مجرد ما تحمس ستهدف ستستهدف حببت أم كره إذن وش نقول دائما في مجال الدعوة نقول دعوة الناس مبناها على أصلين المحافظة على ما ندعو إليه أول شيء أصل الأول نحافظ على شيء ندعي له لأن به هداية الناس به كل خير اثنين المحافظة على المدعو لتدعيه تحافظ عليه. المحافظة المدعو بماذا؟ ليس بالتنازل عن المبادئ اللي عندك، وإنما بالأسلوب اللي تستعمله. مش بالتنازل. جاء الأعرابي بال في المسجد، صحابة راحوا قوة، قال دعوه لا تجرموه، راح كمل خلاه. كي جاء الرجل وش قال ذاك؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. علاه؟ لأنه شاف الأسلوب اللي راه قايم به أسلوب راقي. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما حافظ على ما يدعو لي؟ حافظ. إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا. يعني إيش خص فقط بينه وبينهم؟ طريقة. طريقة فقط. فالمحافظة على المدعوين ليس بضياع الأصل اللي تدعي لي، وإنما بالأسلوب الذي تدعو لي. هذا الذي يجب أن يلتفت إليه. ودائما ولهذا عمري ما فكرت ندير في تأصيلات هذه العلمية المحافظة على الداعية هنا. ما علاه؟ لأن مباشرة يخرج يستهدف. هذا ما كان ما تقدرش تقول تحافظ على نفسك عندك حديد هذه. ولهذا من أجل هذا قال الشيخ سلام سيمية رحمه الله وتبقى تعالى في مجموع فتاوي، هذه ما شيء من التراث القديم جدا جدا، البقايا الباقية من في ذهني من كلام سيمية، وش يقول؟ الدعوة مصلحتها الراجحة. دعوة ما تحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد، مصلحتها راجحة. كيف ذلك؟ قال إما أن يستجيب المدعو وإما أن يؤذى الداعي. ففي كل أمرين الداعي ماذا؟ وأما يقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة تقديم معرفة المصالح والمفاسد. في ذلك الكلام العظيم جدا جدا جدا عندما قال مصلحتها راجحة، وإما أن يستجيب المدعو وإما أن يؤذى في سبيل دعوته ذلك. ما قالش لا بد أن يحافظ عليهم الإذاية ولا بد ولا بد ولا بد. ولا تجد في كتاب الله مرة من المرات في مثل هذا. يحيى لما أمره الله بتبليغ الكلمات ماذا فعل؟ تأخر. فلما تخلف جاءه عيسى قال له إما أن تبلغه وإما أن أبلغه، لازم، لأن هذه الكلمات لازم توصل للناس. فذاك الوقت ماذا فعل؟ الوحيد الذي لا يضيع معه الإنسان هو الله، هو محمد، ربي جعله سبب. فلا اسمع مني، فلا تجعل من السبب غاية، فإن جعلته غاية خليت ربي. ذنون وين كان؟ يونس بن متى وين كان؟ ما لا نعطيك فايدة. ذنون كيخرج وطاح بلع الحوت، ما فادوا لا شيخ العيد لا محمد لا سالم لا طاهر، الواحد هو من؟ إذن يجب أن يكون عندك اعتقاد جازم حيثما كنت حيثما حللت حيثما ارتحلت، الوحيد حي لا يموت لا يتغير إلا إن تغيرت أنت، قادر والله، وكل ما سواه ممكن يروح. ولهذا الصحابة وصلوا إلى درجة أن الخير اللي وصلوا له شكون وصله لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يتحملوا أنه مات، فقال عمر اللي يقول محمد مات قال رغبة أنت. جاء بكر الصديق قال لهم من كان يعبد الله فإن الله حي يموت، ومن كان يعبد محمد محمد، وما محمد إلا رسولا. فهمت الآن؟ شدة بيكون الله أكبر التوحيد تاع الصحابة. وقول لي هذا الشيخ ناسب ما تقولش شنو فيه قال اليوم الان اسمع هذه الايام كنت شاد فيه كي حضرت انا كي حضرت انا غاب وراه يا اخي راح يطيق ما لو تقول لي محمد ما تقول يا اخي راح لا لا لحظه لحظه حبي يقول بس لا اخو يقول عبد الله بن رواحه قال لولا الله ما اهتدينا لولا الرسول صلى الله عليه وسلم. باش نضبط هذه الامور هذه، وانا دائما نحب الكلمات تكون مضبوطه. علاه؟ لان كثرة كلامنا انت على فلان دار فينا وفلان فلان خلتنا ننسى ربي شغل الحياة اللي عشناها نحن الان اللي رانا عايشين فيها دوك المادية واللي هي البحث عن اسباب شغل مشينا فيها بعيد بعيد حتى الانسان كتجيه الشدة عمره لا يرجع ربي. وانظر المنهج النبوي، النبي بمجرد ما يحزمه امر يشد جهه الشده وش يدير؟ يهرب للصلاه. مع أن عنده أصحابه وعنده كذا إلى غيره، لكن يبدأ أول بالقادر وبعد الأسباب هذه بالتبعية. أول شيء للشدة والراهي، هذا هو التوحيد نطع الصح ويثق بالله. وذاك وين كنت في البر في البحر وين كنت، هو الوحيد الذي أحيانا ندخل للصحراء 500 كيلو 600 كيلو نوقف تما نقول شكون راهو على باله بيا، لا يما لا بابا لا حتى واحد إلا ربي، يبقى هو الذي لا بد. ثم شوف ثم تشوفها بعينيك، هذا الأخ مصطفى لله، ثم تشوفها بعينيك يبقى لك غير هو. إذن لازم توصد العلاقة وتقويها معاه بزاف بزاف، ويبقى أخونا محمد وشيخنا ومحمد وكل شيء، هو ربي جعله شباب. لكن هنا يجي حتى كون يروح محمد واثق بالله شد فيه. نذكر في يوم من الأيام جاني اللي يرسم الشيخ أيه، جاني واحد طالب كريم ضرب لي حتى الكلمة موجودة في الانترنت حفظها، قال لي الشيخ على موت على حياة من توصينا، هذا الواقع اللي عايشينه الخضر. قال لي انت راح ما تدراش وقت تجيك المنية، وهنا ما زلنا صغار نحتاجوا لشكون نرجع، لمن توصينا؟ هذا الخضم اللي رانا عايشين فيه الان ما بقاش امور صافية. قلت له والله لا اوصيكم الا بالذي انا تمسكت به عندما لم يكن اي سبب موجود، هو الله هو الذي اوصيك به. ولهذا جاء اعرابي للنبي قال له لمن تدعو؟ قال من؟ قال أرأيت إن ضلت عليك دابتك فمن يردها عليك؟ قالوا الله. أرأيت إن كان العام جدبا من تدعو؟ قالوا الله. فقال ذاك الذي أرسلني، أو بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذيك لي وين الشد يكون؟ هو اللي بعثني. فأنا قلت له الطالب في جالي كلام هذا، قلت له شوف والله ما نوصي غير بشيء واحد، نوصيك أن قوي علاقتك بربي، وإذا قويت علاقتك بربي مستحيل تضيع. لأن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. تعرف ثلاثة نتاع القصة اللي دخلوا في الغار شي بقربه نقرا وشنو هو كاين؟ لا معليش معليش معليش، أنا نصيحتي ليك نصيحتي ليك الآن مادام ما زال والو غزادة، حاول تغتنم الفرصة مع أولادك في البيت، مع زوجتك في البيت، ابدأ أقرأ أقرأ أقرأ. نعرف واحد الشيخ باش نبين لك، الله مغفر له ورحمه، الشيخ عينوش عنده 55-60 سنة، كان معانا في المسجد في الفتح في النصري، قبائلي عربية فرنساوية وبس. نجي وحنا نقرأ القرآن، أحكام القرآن مع واحد كان عندنا بكري مش مصطفى المصري، نبدأ ونقرأ. يقعد شو الحل مصطفى؟ نقرأ، يكمل الشيخ الدرس نتاعه، تبقى نص ساعة وربع ساعة الأذان، يجي بجنب هذا إيش هذا؟ ألفون وش هذا؟ باء وش هذا؟ هذا يدخل معك ثلاث دقائق أربع دقائق يخليه مش ما يقلقكش، وبعد يروح عند الآخر وش هذا وش هذا؟ بعد عام ولا عامين فضح باش نهجم بوش هذا فقط. والله الذي لا إله، كنا كنت لقيه في ذاك الوقت أنه أغفر له ورحمه، ولاده مش يشدين طريق، وإحنا بينا في ذاك الوقت ما يصليش، هو يقول لي أسمعه كان غير عندي بلادي كيما انت، وانا اقول كان غير عندي باقي ما انت. هذه الدنيا هكذا. فهذه نصيحتي لك هو هذا، يقرا الانسان ويحاول يفعل ما في وسعه، ويكون عندك حرص توصل ان شاء الله. لازم تكون عندك هذاك الحرص شديد وما تايش الا، لان الفتح مش من عندك انت، لا وربي كي يعلم منك صدق سيعينك. فقلت لا تدخلوا في الغار، هما دخلوا والمطر كانت تطيح بطح جر وقد الدنيا، حاولوا والو. قالوا نزل المطر وعفى الاثر، قال طاح المطر والاثر راح. فالتفت بعضهم الى بعض قال لا ينجيكم من هذا الا هذا، معنى الحياه جي مواطن وين لازم انسان، وهذا حتى يكون عنده هذا التوجه لازم يدرب عليه في حياته يوصل هذه المرتبه العليا في هذه الاشياء. فهذا الإنسان يعيش بهذه الصورة هذه حتى يصل إلى مراتب عليا في الإيمان والقرب من الله وغيره، وربي سبحانه وتعالى ما يضيعش عبده. هذاكم ثلاثة كل واحد منهم دعا الله بشيء. السلام عليكم. تتحرك حتى نخرج سلام. شكون الذي فعل ذلك؟ هو الله، ذاك هو الله. حياكم الله، مرحبا. فنعود لمنهجيتنا، يعني دائما ابدا لازم الإنسان الداعية ما يحافظش على روحه، واضح؟ داعي يحافظ على قصد للدين وهذا. أما غيرك من المدعوين ممكن تحافظ عليهم غير ذلك، أما نفسك فلا تلتفت إليها بوجه النبي، لأن ماذا قلنا؟ المصلحة راجحة، إما أن يستجيب المدعو وإما أن تؤذى أنت، وهذا كله أجر وثواب عند الله عز وجل. فالآن بنشوفه إحنا الآن كل داعية يحط نفسه في الاعتبار يقع هذا. إذا كان تذكره أول من ذات الفتنة، وش قلت لك إذا كان تذكر يا محمد؟ قلت الفتنة منين جات؟ المشكلة منين جات؟ إذا كان تذكر في بداية الفتنة قلت شيء واحد فقط، قلت هذا يا وشراني نشوف الآن، أراني نشوف كل داعية يبكي على روحه، ما وجدنا واحد في ذلك الزمن يبكي على ماذا؟ يبكي على منهجه. وهناك يصبح الواحد يبكي على روحه مشكلة. الروح كيف أمك؟ ما الحضارة؟ بتاع الدين؟ الحمد لله هذا نعمة. هذه كيف الشيخ؟ هذه اللي حدثنا. لا لا لا أنا عارف عارف، لكن أنا دائما بدي أنت عارف شيء من القضايا. وأنا أحب ما هو أسمع. هذاك مكان. إيوه هذاك مكان نحب نجد نطلعوه إحنا. ما شاء الله. لازم النبو يطلع النبو. نعم. لقيتكم دوك لحقتكم الحضرة في الدرجة الأولى، نحن رد الدرجة ثانية وثالثة ورايح. الحمد لله هذه نعمة نعمة الإيمان والدين يعني. الله أن ينفع بنا. تفضل محمد، كنت قبيلي راح تتكلم وتسأل، تفضل. تعال العسل ولا انتهيت هذاك وش كاين؟ كنت كذا تحتاج لمراجعة لفظ الحديث وغير ذلك. تفضل ايش عندك؟ أدنو إنسان أحيانا يكون في بعض المجالس مازال المتكلم يبدأ يتكلم في مسائل ولا يتكلم في مسائل دعوة وكذا. فيتكلم عن أحد الدعاة وعن أحد الأشخاص بما يعرف المستمع خلاف ذاك الكلام مثلا. تكلمنا كنا مع بعض الإخوة، بعضهم قال لازم الإنسان يتكلم في المجلس يرد، يقول بأنه هذا الذي تقول عنه خلاف، يعني يرد ما يعتقد. وبعضهم قال لا ما يلزم هذا، لما كان العلماء يتكلموا في البخاري في المجالس يعني ما كل طلبة ما كل العلماء كانوا يدافعون عنه. لما قال الذي تبع البخاري يقوم قام مسلم، أما في الأصل كانوا يسمعون ولا يدافعون. يعني ما رأيكم؟ خلتني ما ها مسلم مثلا كنوا في مجلس يسمعوا شخص يتكلم عليك مثلا فيتكلم فيك خلما بغير لا لا يعني تحذيرا. نعم انا قلت في خير لخيري. نعم فانا نكون في المجلس ما نقبلش ذاك الكلام ولا ما نعتقدش صحته ونحب الرد، هل اولى الرد؟ بعضهم قال ينبغي يتكلم الانسان ولا ينور من باب الدفاع عن عرض المسلم او ليجلس في مجلس يتكلم. وبعضهم ذكر قصة العلماء مع البخاري لما كانوا يتكلم فيه في المجالس ولم يدافع عنه كل العلماء الا لما قيل من يتبع طريقه ويقوم فقام مسلم. فما رأيكم يعني ما هو الأولى لطالب العلم في من شاهده؟ وقد يثير يعني في المجلس إذا بدأ يدافع قد يثير حفظة شيخ أو حاضرين من طلبة وغيرك. لا مش نفسه. لا مقاضي قصدي في ديال البخاري رحمه الله. كان قضايا تحتاج إلى الذين كانوا يجلسون في مجلس يحيى زهري لما تكلم في البخاري رحمه الله، ممكن يخافوا منه ما قدروش يهضروا. إذا هذا السؤال اللي سألت عنه يحتاج النظر إلى الجلوس ويحتاج النظر إلى الجالس، هذا بغض النظر عن المتكلم. وإذا حبينا نكمله لابد من النظر إلى ثلاث، هذا طالب العلم الأول، اثنين المتكلم، ثلاثة الجلوس. فمن خلال هذا نستطيع أن أحدد موقف الذي يجب أن يقفه الشخص. إذا كان جلوسي وأنا طالب علم في ذاك المجلس وبحضوري الناس يروني أني موافق لما يقال، فهنا أنا مغتاب وأنا معهم فيما يقولون، لأن موقفي وهو السكوت يدل على ماذا؟ على أني أقر ما يقال. فهذا هنا يصبح من لزام أن يعمل بحديث النبوي من ذب عن عرض أخيه المسلم، يحط هذا الحديث عنده ذب. قال أين كعب بن مالك؟ قاله النظر إلى حبسه النظر إلى عزو، قال له تقلا ما علمنا عنه إلا خيرا. الآن الجلوس ناس خليط جليط، فيهم من يعتقد ما يقال وفيهم من لا يعتقد، يملي يلبس عليهم يقتضي مني الوقوف حتى لا يأخذ هذا الكلام ويأخذ هذا الناس شيخا أتكلم. وإذا كان الجلوس كله مع المتكلم ما الفائدة من كلامي؟ فهمت الآن؟ ثالثا المتكلم إذا أعلم أنني بردي عليه أقل القليل أبين للناس عدم قدرتي على الكلام في مثل هالمواضيع، خاصة وإذا كنت دخلتها أنا من ناحية العلمية القوية يجب علي أن أبين مكانة هذا الرجل. وإذا كانت مكانته عند الناس أكثر من مكانتي أحسن نسكت. إذن فلا نستطيع أن نحكم هكذا اعتباطا في المجلس ونقول كذا وكذا وكذا. هذه المعطيات الموجودة هي التي تسمح لي بعد ذلك بالموقف الشرعي الصحيح في مثل ذلك الموقف. فهمتني يا أخ محمد؟ هذا ما أدين الله. هذه لما كنت جالس مع الشيخ ربيع وكان معي على السير بدأ يتكلم في أبي الحسن المأري وأبو الحسن المأري وأبو الحسن المأري وأبو الحسن المأري لي، وأنا قاعد ساكت في ذاك المجلس إن الفرصة تتاح. هو كمل، كنت نظن أنا كي كمل يعطيني الكلمة والإسلام يكاد له والإسلام يكاد له في الصورة هذا، قلت الآن فرصتي أنا، أنا متعود يحبسون نتكلم أنا ما يقول والهم ننتظر في الموضوع. فإذا به الصورة قلت عكسية غير كم من سلفت لي أنا، قال لي تبرأ من أبي الحسن المأربي ما بخاستك بس بعد الصورة غير كم من قال لي تبرأ من أبي الحسن المأربي. طب أنا دخلني بقوة أنا وش يزمني، وهذا الموطن تبرأ لأن في هذاك الموقف أنا رايح نمس منهج إذا سكت و أنال من أخ على منهجي أسكته في الأمر هذا، فكان لزاما علي أن أقول كلمتي. فتكلمت قلت يا شيخ ربي ما يجمعني وإياك أكثر من البراءة من حسن المأربي، كنت قادر هو خالد برأ من حسن المأربي كان عندي جواب سياسي ونخرج السلامات أتاك تاك، كنت نقول أنا أبرأ من أخطاء أبي الحسن المأربي صح وشرعا جائز واجب شرعا أبرأ منه، لكن الذين هم حضور ثم ماذا سيفهمون؟ ها من أخطاء التي رآها الشيخ ربيع أخطاء، فكان لزاما أن أقف الموقف الذي يجب أنا يعني تبيعة الموقف لم أعبأ بها ولم ألتفت إليها، وإنما واجبي الشرعي نحو منهجي ونحو هذا الإنسان الآخر في المنهج يعني. فقلت ما يجمعني وإياك شيء كثير جدا، لو نبحث على هذه الجزئية فأبي الحسن المأربي في وسط المنهج السلفي لا نجدها، لازمنا ذاكم تلسكوب اللي مازالوا يبحثوا عن نجوم مش مولودة لعلنا نعثر عليها. تكلمت هذا الكلام ما يجمعني إياك أبو الحسن، قال لي يا أبو الحسن ما ليش قال لهم بعدها إيه سب الصحابة سب الصحابة وسب الصحابة، وش لازم يقول أنا لازم أتكلم وأنت كمان سبت الصحابة، قلت له أنت كذلك سبت الصحابة، قال أنا تبته، وقلت له هو تاب. إذن أنت الله يقبل توبتك هو ما يقبل، كان النقاش محتدم إلى بعد ما يكون وكان لازم نتخذ الموقف، وراح يكون الحساب ماذا؟ على حسابي أنا على حساب شخصي، لكن هذيك الوقت تضحيتي من أجل ماذا؟ من أجل المنهج السلفي ومن أجل الذب عن أخي في الله في المجلس واحد آخر. فكان موقفي هذاك الموقف الشرعي الذي يجيبه هذاك الموقف. فهمت الآن وراء قضية؟ فهذه المسائل وهذه المواقف لازم لها كما نقولوا على دائما بدنا لازم لها رجالة ولازم لها عقيدة واضح، بحيث المتكلم في ذلك جاني واحد طالب يوم من الأيام والآن رأي قري عندنا بدأ يتكلمني الشيخ والدعوة والدعوة والدعوة والدعوة والمشايخ ده. قلت له كاين واحد شيء أخبرك أنا أخبرك به، قال لي واش الشيء؟ قلت له عندي واحد الأمنية بسم الله أتمنى الله أن يحققها لي، قال لي واش هي؟ قلت أتمنى أن كل طالب قرأ عندي يصبح عالم، قال كيف شيخ؟ قلت إذا قرأ عندي معناتها راني عندي أجر كي يولي عالم، أنا إيش نحجز؟ قال الراهب للغلام إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، إذا ولى عالم هو راح أجر تاني الحلم، كيف إيش نحجز؟ معناتها مجنون، معناتها جنين أنت إذا كان أنت ما تمناش، ما تمنى كل طالب طالب قرأت عندي يصبح من كبار عالم، وهذا موش شيء يتمنى أي واحد، معناتها راه خير كبير إذا أصبح عالم، وهذا يولي عالم من العلماء، لأنه حتى يأتي إلى موقع ويفسده أنا عندي شيء واحد هذا شيء واحد ذكي. معناتها القدرة العلمية نتاعو دون هذاك الموقف، لأن لو كانت القدرة العلمية أقوى كان يجابه بالعلم. ماذا بك هو كيحط كلام ماذا بك يبقى باش تبقى حجة عليه. انا ويبقى رد انا لكن لما تذهب انت تفعل هذه فعل هذا دليل انك فعلت ما فعلت الفعل هذا الا اللي ضعف يعني بضاعتك العلمية. وهذا سبحان الله نلاحظه مع بعض الاخ دعاة الجزائر، كيف يفتي هو فتواه مثلا يتصل الي انا ارد عليه، يقول لهم علاش يرد علي وعلاش كذا وعلاش، مدام انت افتيته معها ترى فيما انت عليه ماذا صحيحا، مدام افتيتك معها قدرتك العلمية اقوى ما تقولش وعلاش، مدام لجأت وعلاش دليل على ان البضاعة مزة. وهذه القوة العلمية والقدرة العلمية هي فيها. وهذه هي الابعاد نتاع العيش الان على هذه المناهج الفاسدة، وهذه طلب الفاسدة والبعد عن الشرع والبعد النظر الى وجه الله فيما يفعل ويفعل. أصبح تحزب بصورته ممنوع شرعا. قلت له الآخر موضوع خبرته ولا لا هذا الذي تدين الله به. طيب الأوامر تثبت الوجوب يلا الأوامر اللي فيها بس هذا أمر واحد. أمر واحد حبيت أمر واحد بشنو اللي ندير الوجوب أنا مسكين أنا أتعلم الآن أتعلم ما شو مستحضر يعني مسألة لكن حديث اللي جاء الصحابة يسألونه عن كيفية الصلاة قالوا إنا علمنا فليسلم عليك كيف نصلي، يعني مش يسألوا عن الصلاة عنها في الصلاة قال قولوا مطلقا لما نزل قوله تعالى إن الله ملك تصلون على نبيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلم قال علمنا فكيف الناظ إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد دليلا واحدا في هذا يعني صريح يعني في هذا الصلاة النبي مع أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي هكذا ولا لا، يعني أولى الأولويات أننا إذا أردنا أن نضيف شيئا أن نذكر عن النبي شيء صح ولا لا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ماذا التشهد، يعلمهم الاستعاذة من أربعة صح ولا لا، مع قول عبد الله بن مسعود لما كان يعلم التشهد إذا فعلت ذلك فقد فرغت فانشرعت فإن شئت فاثبت وإن شئت فانشرعت تشهد بعد الدعاء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليختار فليتخير ما شاء من هذا الدعاء، قال فإن شاء فليثبت وإن شاء أن ينصرف يثبت فيدعو ولا ينصرف يخرج من الصلاة. دليل أن كان في الصلاة على النبي يقول وانصرف شو معنى هذا؟ يعني شو تقول ما كانش الصلاة على النبي الصلاة ولا لا تدي؟ هي من حيث أننا نقتدي في صلاتنا بالرسول هل في شيء عن النبي فيه صلاة على النبي؟ ولا أقول ما في شيء يعني النبي قال صلوا كما رأيتم نصلي وإذا حبيبوا نصلي صلاته لازم يكون هذا الشيء من عندي، علمت التشهد علمت الاستعاذة من أربع وما استغلت عليه ما فيش نص النصوص اللي فيها موجودة إما ضعيفة ضعف شديد وإما فيها نوع من الاحتمال بعيد. النص الوحيد اللي فيه هذا صحيح هو لما صلى الرجل ودعا فقال ربي اغفر لي هذا قال عجل هذا، سلم فقال عجل هذا ورفير قال عجلت، قال إذا تشهدت فاحمد الله واثنى عليه ثم صلي على النبي ثم ادعو، لأنه صالح لماذا للدعاء. ورأى رجل آخر يصلي فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي قال سل ادعو تجب. نعم عجل هذا إيه في الصلاة هذا، لكن هو كان في ماذا ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كان في الدعاء قال عجل في الدعاء. الأصل فيه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت بصلاتك وتشهدت فاحمد الله واثني عليه ثم صلي على النبي ثم ادعو، يعني كأنه ربط عجلة لأنه لما دعا ولم يثني عن الله ولم يحمد، يعني ليس تابع للصلاة استقلالا، لأن عبد الله بن مسعود قال له إن شئت فانصرف فانصرف. فتبين من هذا النص أن هذا الصلاة الموجودة بالنسبة لمن أراد أن يعني يدعو حتى يستجيب الله دعائهم. ودعاء مشروع في هذا المحل؟ مش مشروع. مشروع. مشروع. حتى عبد الله مسعود قالوا بعد ما ذكر التشهد قال فليتخير ما شاء من الدعاء. وكان حديث آخر أن النبي سمع رجل بعدما تشهد وقال قال اللهم إني أسألك بأنك بأن لك الحمد لا إله أنت المنان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال هذا دعا بسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب. يعني فائدة أخرى يعني الآن كي ننظر للنصوص نجد أن الصلاة للنبي لا هي سنة في الصلاة ولا هي واجبة على الأصل الأول, وإنما هي لمن أراد أن لا يتعجل في عجل دعاء أن يفعل, وإن شاء أن يتعجل فله ذلك, وإن شاء أن يدعو كلية وينصرف من الصلاة فله ذلك, من كمال الدعاء. من كمال الدعاء هذا لما كنا ندرس في سبل السلام وصلنا عن صفة الصلاة فكنا نبحث, كنت نبحث الموضوع هذا أطلت البحث فيه, والأحاديث ذكرها الشيخ ناصر الحديث الذي التي عول عليها هو استدل بالعموم فصلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال الصلاة مقرونة بالسلام ولا يكون ذلك إلا ماذا الصلاة هو كان أكثر. لكن الصحابة كانوا خارج الصلاة يسألونه وسألون خارج الصلاة, إذن هذا الاحتمال الأول وهذا العموم. ومعروف العبادات النص العام في العبادات لابد له في كل جزئية ماذا إلى النص الخاص, وهذا يمس هذا. ثانيا عول على حديث عبد الله بن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في رواية فيها راوي ضعيف أو راوي فيها جهالة وفيها راوي ضعيف, قالوا إذا تشاهدت فصلي على النبي. هذه الرواية منكرة لأنها خالفت الروايات الأخرى الصحيحة في المذكورة في تشهد عبد الله بن مسعود وعدم ذكرها. كذلك الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر فيها كذلك فتصلي على النبي كيف كيف. تشهد عبد الله بن عمر الصحيح الموجود في الكتب الصحيحة ليس فيه ذلك. هذه تقريبا الأصاب الحديث ذكرها يعني من حيث الضعف حتى ضعفه هو قال هذه الأحاديث المذكورة يشد بعضها بعضا فيها رواة يعني حتى من فيهم بالكذب وغير هذا فلا أدري شيخ ناسك ماذا بالماذا. قالت الرواية اللي هي ممكن فيها نوع من الأمر هذا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اللي هو كذلك ماذا تذكر قيام النبي بالليل. قال فإذا كانت اثنان منها جاء يسلها الصحابي أو التابعي عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إذا كان في الثامنة جلس وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام, فإذا كان في التاسع جلس ثم سلم. هذه الرواية اللي في هذه الزيادة رويت من طرق أخرى صحيحة ما فيهاش هذه الزيادة. هذه الزيادة رواها النسائي في سننه وكذلك البيهقي في سننه وابن ماجه في سننه, والرواية عن راوي واحد هو بشر من كذا, وكلهم عن من سعيد, وسعيد معروف أنه اختلط في آخر عمره, وروا عنها يحيى ابن سعيد القطان وروا عنه قبل الاختلاط ما فيش هذه زيادة, وغيره ممن روا. رواية اللي فيها هذه زيادة رويت عن بشر هذا ورويت من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في رواية فيها الصلاة النبي في التشهد الأول والثاني, في رواية أخرى فيها في التشهد الثاني فقط, وفي رواية أخرى ذكرها مسلم بدون أن يذكر المتن بعد ذكر الرواية اللي فيها عدم ذكر الصلاة للنبي يعني برواية مختلفة. فتبين أن هذا ضعف هذه الرواية تقريبا كلها. ورواية أخرى اللي هي صحيحة وجاءت في بعد نزول الآية علمنا كيف نصلي عليك, قال الصحابي علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا صلى الله عليك. فالشيخ ناصر حمل في صلاتنا على الصلاة المعهودة, لكن ورد عن الصحابة أنهم إذا سألوا عن الصلاة في صلاة النبي المقصود بها في دعائهم كما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بالليل اذكروا الله واذكروا الله, فقال يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي, قال إن فعلت فحسن وإن زدت قال نعم إن فعلت وإن زدت فحسن, قال أجعلك نصف صلاتي, قالوا فحسن وإن زدت, قال أجعلك ثلثي صلاتي, قالوا حسن وإن زدت, قال أجعلك صلاتي كلها. هل يجعل صلاتي كلها هي صلاة ولا المعصوم به الدعاء؟ مقصد به دعاء صلى الله عليه وسلم, دعاء صلى الله عليه وسلم. فكأن الصحابي قال في صلاتنا أي في دعائنا لأن الله أمرهم أن يصلوا عليه, الصلاة على النبي دعاء فكأن ذلك. وإذا نحينا الاحتمال هذا وحبينا نذكره في صلاتنا، مقصود به في صلاتنا بدون تحديد هل هي في التشهد، هل هي عند القيام في القراءة، هل هي في الصلاة مطلقة. فمن أراد أن يحدد لابد أن يأتي المعنى بدليل خاص، والله أعلم. طب كان هذا المبحث هذا والباب مفتوح عندك في البحث يعني، وهل من جديد بين يدي الدعاء بذكر مثلا الأوقات المباركة، مثلا تنزل المطر يقول إن شاء اللهم إن المطر ينزل اللهم فأعطينا كذا، اللهم إن في آخر ساعة من نهار الجمعة اللهم فارزقنا كذا كذا. التوسل بذكر هذه الأمور يدخل التوسل يعني مشروع هذا كإيماننا بالأخبار أو أننا نصدق أن قولك حق أو هذه شبيهة، وأنا أقول على خلاف الهدي يعني هي، لكن يبدو أنها شبيهة يعني، ولو أنه جاء بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا نزل المطر أن يستجيب فادعوا. إحنا ندعو ولا نقول بنزول المطر، لأن إخبار بشيء واقع ما فيش فايدة، ولا لا في فايدة؟ لأن القضية بينك وبين من؟ بين الله عز وجل. والله قد أخبر على الإنسان به أن الدعاء مستجاب في ذاك الوقت عند نزول الغيث بين الأذان والإقامة. ممكن نقول وهذا ما تحتاج منك تدعو فقط، لأن النبي قد أخبرك بذلك وعيننا كذلك، ما تحتاج أن يفعل ذلك. لكن إن فعلت هكذا يمكن يتجوز فيها، لكن لا تصبح هديا، لازم تكون مرة اللهم اللهم اللهم. ما التوسل من التوسل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي، هذا التوسل. وأما الإخبار بما أخبر الله به أنه يستجاب في ذاك الوقت فلا يحتاج إلى ذكر، لأن الله عالم به عند نزول الغيث. نقول اللهم بنزول الغيث، ما نقولوش بنزول الغيث. اللهم إن المطر ينزل اللهم إيه نخبر اللهم إن المطر ينزل، يعني أخبر الله أعلم الله بهذا، هو عليم بهذا المطر ينزل ومن الذي أنزله. لا هو يذكر كأنه اقرار بإيماننا بصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما لو كان هذا يحتاج إليه الداعي في دعائه لكون الناس بالأخبار به من فعله خلاص. وخيره هذا يسمى ماذا في الاعتداء في الدعاء، كما قال ابن واحد من التابعي اللهم اسألك أن تسكن إما شعر الجنة على اليمين ولا عن شمال وعن القصر الأبيض. القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة وكذا، اليمين باب الجنة، قالوا أنت اعتديت في دعائك، سل الجنة واستعذ منها. أما إن قيلت هكذا ممكن تجوز تبقى من قبيل صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن هذاك واقع يخبر به صدق الله فيما يقول، يعني ما شاء الله قال إنما أموالكم فتنة، لكن حصلت له واقعة بأن مال ولده أصبح فتنة فترك الخطبة ونزل، هذاك ممكن ماشي. لكن إن قيلت لهذا مرة هكذا ما يضر، أما يصبح في كل مرة لابد من ذكر ذلك هذا ليس من الهدي في شيء. كلمونا ترجعوا سنة الرسول هذا اليمين، هذا جاني هذا الخبر من عند واحد هكذا قال لي هذه القاعدة يعني. لكن كي تكون في موطن الإلزام والدليل تستدل فيه في احتمال، إذا أردت أن تلزم الخصم ما تقدر تلزمه. الآن الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى عندما جاء في باب الترجيح الصلاة على النبي قال في الصلاة فكيف نصلي عليك في صلاتنا صلى الله عليك، قال الأصل في العبارات تحتمل على لفظ ماذا؟ الصلاة الشرعية. هو قال هذا الأصل الحمد لله الصلاة الشرعية ليلزم الإنسان بذلك، هذا مثل هذا التأصيل هذا هو أصل مثل ذلك لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن عاشورا التاسع، لأصومن عاشورا يوم التاسع، ظاهر النص واضح التاسع، لكن فيه احتمال ولو أنه بعيد أن التاسع والعاشر، فهمت الآن؟ يعني هذا الدليل هذا بهذا السياق هذا الاحتمال وارد فيه لعله، لكن انت الان من حيث الاحتمال ما هو عملك الان؟ عملك هو إزالة الاحتمال. الآن تجي لابن حجر العسقلاني، جي للشوكاني، جي غيره من أهل العلم، لأصومن عاشوراء، لأصومن التاسعة، لأصومن يوم التاسع. قولك ظاهر النص أنه عاشوراء يكون يوم التاسع، فمن حيث ظهور النص هذا الوقت أنت لزمت الآن ترجع إلى الأمور الأخرى حتى تلزم بالدليل اللي فيه الاحتمال. احتمال ضعيف، لأن في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إما نص وإما ظاهر. إذن الآن ما دام القضية ما فيش نص أصبح ظاهر، تطرق الاحتمال إليها وارد، لأن ممكن تكون في معنى آخر. أنت الآن بالنسبة ليهم الآن لما يكون مثل الظلام هذا تقول لهم والأصل إعمال ماذا؟ الظاهر، حتى يكون عندك دليل تؤول به، فتصبح انت هذاك الاحتمال الذي اورده عليك انت تضعفه انت. هذا الامر وراه، ما عنديش اشكالية، لان الدليل اللي فيه يتجاذبه. شوف الشيخ ناصر الله يرحمه لما جاء في قضية قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي حتى مع الجماعة مع الامام، فلما جاء واحد يناقش فيه من باكستان والادلة تتجذبها وقوية، قالوا دعني من هذا ومغيساش ما تسأل اخر على، لأن الأدلة قوية تتجاذبها، يعني يعرف إن المطب يدخل معه في نقاش راح تقول لي في إشكاليات كبيرة. إذن في مثل هذا قالوا الشيخ ناصر دعنا من هذا إذا في عندك شيء آخر. قاعدة يعني هو من حيث كونها تستغل لضرب نصف النصوص غير هذا ممكن، لكن مع ذلك الاستدلال بها وارد. يجب عليك أنت عندك قدرة بعد ذلك، كما أنا كنت تناقش قضية عاشوراء مع الطلبة، قلت لهم قال ظاهرها أن عاشوراء يوم التاسع. قلت الآن الواجب علي ماذا؟ أن أعمل بالظاهر شرعا. فمن يقول يراد أن يؤول يجب ما يقوي به التأويل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. ظاهر النص الجار المجاور، يعني الجار أحق بالشفعة، فظاهر النص هذا المجاور هو أحق بالشفعة، هذا ظاهر النص. وهذا الظاهر فيه معنى آخر دليل يجذبه الجار، كلما جاء ورقة في شيء يصبح حتى الشريك. إذن الآن عندما يجيني آخر يقول لي الشيخ الأصل إعمال الظواهر، فالجار أحق بسبقه به. الجار يشري مثلا عندك بيت حبيت بيحة وجارك قريب، مش حال طالب فيها؟ قال طالب فيها 250 مليون، يجيك الجار يقول لك أنا أولى بها 250 مليون. الجار الرسول قال الجار أحق بسبقه به، هنا نقول له هذا الظاهر غير مقصود من الشاعر. يعني الآن بيخرجوه من ماذا؟ من الظاهر إلى المؤول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، ومن بعد هذا إذا صرفت وضربت فأصبحت لا شفعة. قولوا هنا المقصود بالجار هو الشريك، لما يكون الشيء شائعا وغير محدود، هذا المقصود به الشادي. مثل هذا النص هذا هو اللي خلاني نخرجه ونعمل هذا النص الآخر هو البعيد. أما كونه دليل طرق الاعتماد وارد، هذا مش إشكالية. يعني انت تلزمني ولا ألزمك، يجب ان تلزمني بشيء ما بقاش فيه اشكاليه بيني وبينك. ولهذا لما تكون الامور فيها نص ويجي يعترض الاخر تبقى انت تحاول معه، عندما تراه مكابرا تقول خلاص يكفي نروح، لا لان ابيت ان تخضع على النص. نتاع سمع الله من حميده، كنا كذلك في البحث دائما ابدا في سبل السلام، يعني قضيه المراجعه والمدارسه والمذاكره تخليك تعود المسائل اللي تكون عندك تقريبا عند أهل العلم أحيانا تأخذها مسلمة، أو بعض دلالات النصوص اللي تكون هي فيها يعني نقول إحنا معنى مع نصوص أخرى تحمل هذاك المحمل. فأثناء البحث على هذه القضية يعني سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، يعني بالنسبة للإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده كما هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المأموم النص اللي وارد عن النبي الوحيد هو قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني النص ظاهره تقول اللهم ربنا ولك الحمد فقط. شيخ ناصر وغيره من أهل العلم يش قالوا لا بد من متابعة الإمام، يعني فهو شيخ ناصر أضاف لهذا إنما جعل الإمام ليؤتم به. لما ننظر احنا ابتداء الى ظاهر النص اذا قال فقولوا ان نقول اللهم ربنا لك الحمد فقط، معناتها في هذه الجزئية ما فيش تقول ما يقول الامام. اذا فلما تنظر لظاهر النص قال فقولوا، وهو الذي امرنا بمتابعة الامام، هو الذي قال فقولوا. فنحن لما قال انما جاء الممتلئ فيعني، وبعد ذا دخل الشيخ ناصر ملء الاركان باقوال، فاذا لم تقل اللهم ربك الحمد اين تقول سمع الله من حمده؟ اذا خليت هذا الركن فارغ. لكن ما تركته هنا، انما النبي صلى الله عليه وسلم امرني بتركه، كما الان اثناء القراءة امرني بالسمع. ما نقولش انا عشان نشغل لازم نقرأ قرآن لنشغل الركن، لكن مع ذلك مشينا نحن. في اثناء البحث وجدت النص النبوي يقول إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا والحمد، وإن الملائكة تقول في السماء اللهم ربنا والحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر ما تقدم من ذنبه. فهذا النص هذا يجعل فيه النبي فضيلة، وهي موافقة الملائكة في اللهم ربنا والحمد، لأن قال إذا قال فقولوا وإن الملائكة تقول، فمن وافق الملائكة فعلا. لو أنت تذهب، هو يقول سمع الله لمن حمده، الملائكة وش راح تقول؟ اللهم ربنا الحمد. أنت تذهب تشغل في ذاك الوقت تقول سمع الله من حمده، تفوت عليك ماذا؟ فهذا الفضل هذا. إذن فلا بد من قول سمع الله من حمده فقط، واللهم سمع الله اللهم ربنا الحمد، سمع الله من حمده بالنسبة للمؤمن لا تقال. إذن من أجل هذه الفضيلة، يعني هذا النص هذا هو الذي جعل كما نقول احنا دلالة النص الظاهرة بهذا النص تصبح كأنها نصا وليس ظاهرا، يعني شغل يجب الاتباع تحدي ذاتي في هذه القضية. هذه مرة فينا كذلك من باب الفائدة. حمد كثيرا، لا هذا كيف يقول سمع الله لمن حمده هو حمدا كثيرا، يقولوا هم الناس وش يقولوا؟ والشكر. هذا يقول ربنا ولك الحمد يزيدهم مع والشكر، هذا ما يجوش. اما ان تقول حمدا كثيرا طيب، هذا كثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء طويل، اللهم لك الحمد سمع الله من حمد ربنا فمن ملء السماوات والارض من ابينهم من الامشي اهل الثناء المجد ما ما اعطيت وما اعطيت مناك ولم تعد الجد منك جد، هذا كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ياتي يبين صفه الصلاه فهنا جاء يزيد على صفه الصلاه ما يتعلق بالجماعه. هو يعني لما نقول هذا الحديث يبين أن الإمام لا يقول ولا ينهى، حديث ما فيش هو نفسه ننظر للنص فهذا كل العام هم عموم الاهتمام. هو عندما ننظر إلى النص الاهتمام كما تكلمت عليها أنا في الموضوع هذا في قضية متابعة الإمام في الجلوس وغيرها، النص جاء لبيان معنى الاهتمام، والمقصود بالاهتمام هو فعل الشيء بعد الإمام، هذا المقصود منه النص. كبر كبروا، ركع فركعوا، سجد فسجدوا، سلم سلموا، هذا معنى الاهتمام. كما يقولوا بالجورية سلا سكسيسيون، فعل الشيء بعده، وأن تكون في الهيئة التي هو فيها، يعني أن لا تسابقه. أيريدك أحدكم أن يحول رأسه رأس حمار يسبق إمامه؟ دليل على أن معنى الاهتمام هو جاء مبين لفعل الشيء بعده، وهذا هما أخطأوا عندما جعلوا الاهتمام هو بمعنى المحاكاة، يعني وش يفعل تفعل، هذا خطأ. لأن أول ما سقط النبي صلى الله عليه وسلم على دابة وجحش شقه وصلى جالسا، أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه صلى جالسا والصحابة صلوا قياما، معنى ذلك أن الصحابة نظروا بمنظر معنى وبينوا معنى الاهتمام. معنى انتهى الامام لما كان معذورا للجلوس لم يجعلوا متابعته ومحاكاته فيما يفعل من الاهتمام، صلوا قياما. النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الحالة طارئة ما كانت من قبله، جلس فصلى، هم صلوا قياما، النبي ماذا فعل؟ اقرهم على ذلك. معنتها كان مفهوم الاهتمام عند الصحابة والنبي اقرهم عليه ليس المحاكاة، وإنما فعل الشيء بعدهم. لما جاءت الصلاة الثانية وصلى ورآهم قيام وهو جالس أشار إليهم أن يجلسوا، وبعد بين العلة في الجلوس وهي مشابهة فارس والروم، لقد كدتم أن تفعلوا فعلة فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم، يعني نهاهم عن مثل هذا شدا للذريعة وعدم تشبه الفارس والروم، لأن هذاك كيكون واحد جالس والآخر قايم باب التعظيم، وهما في الصلاة في موطن تعظيم من؟ تعظيم الرب سبحانه عز وجل. فأمرهم النبي بالجلوس حتى لا يقع منهم هذا، ولو أن التشبه لا يشترط في التشبه القصد، فإذا وقع من غير قصد يصبح تشبه كذلك إن كنتم لا تفهموا، وما قصدوا تعظيم، لكن مع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يؤكد هذا المعنى الذي ذكرنا فيه الحين، يؤكده أن النبي لما صلى ودخل في الصلاة ثم جاءه جبريل وقالوا إن في نعليك نجاسة، ماذا فعل النبي؟ خلع نعليه. صحابة ماذا فعلوا؟ خلعوا متابعة ماذا؟ له. فلما سلم أنكر عليهم، قال لماذا ناقشوا نعالكم؟ لو كان المتابع بمعنى المحاكاة كان لا ينكر عليهم، كان يخليهم يقول لك. إذن تجسد يعني من خلال هذه النصوص أن المتابعة فعل الشيء بعده وليس محاكاته. الآن نجد هذا يتضح جليا في آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، لما صلى جالسا جاء، كان أبو بكر الصديق بدأ الصلاة ثم جاء النبي وصلى جالسا، إيش حصل بعدها؟ هو جاء صلى جالسا، ما أمر أبو بكر الصديق بالجلوس، فإذا به في آخر صلاة صلاها، صلى هو جالس وأبو بكر الصديق قائم والصحابة قيام. معناته هنا كاين بعض النصوص التي ينهى كما يقول بعض أهل العلم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل سدا للذريعة بعد الزوال هذا الأمر، هذا النبي يبيح الفعل، مثل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن في البداية كان تعظم وتعبد من غير الله، لما فشل العلم وأصبح معلوم أن القبور لا تعبد، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فكأن هذا الحالة في الاهتمام لما كان في البداية عند بداية الأمر وكذا كذا ممكن يكون فيها تشبيه، بعدها الأمر لما استقر وفي آخر حياته صلى جالسا وصلوهم قياما، فيدل على أن هذا الأمر هذا ليس من تمام المتابعة. ومما يؤكد هذا أن الجلوس ليس من تمام المتابعة الإمام، جاء في النص إنما جعل الإمام إذا كبر كبر وسجد فسجد، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وكل من باب المتابعة ما كذبك. وإذا لما كانت حالة موجودة أو تقتضي منها عدم التشبه، بعدها لما زال وفشل العلم وعلم أن المعظم هو الله عز وجل والقيام لغير الله عز وجل لا يعد، إذا قام الإنسان لإنسان آخر لا يعد تعظيما له، ما ضره ذلك؟ هو مثلا يعني هذا الشيء يعني سد للذريعة، يعني هذا عادة نفس العلة مثلا في زمانين، هل يجب للعالم؟ هذه كان أمر اللي لازم تعرف فيه أن التشريع هو حق للنبي، فما علمنا عالم من علماء الأمة الإسلامية تجرأ وقال بمنع زيارة القبور في هذا الزمان ولو عادت الذريعة بقوة، لأن هذا حق للمشرع، الحق المبلغ عن الله. فما علمنا ومش مسمعتش واحد من علماء الأمة قال بمنع زيارة القبور ناظرا لأن القبور أصبحت ماذا؟ تعبد من دون الله، لأن قضية تشريعية. شيخ أنت كعالم مثلا في منطقة معينة كثرة فيها الشرك، يعني لا تنهى نقول ما تحرم زيارة القبور، تقول أنصحكم ألا تكثروا مثلا، يعني لا ما تقدرش، تحتاج إلى ذلك الوقت تبين الحكم الشرعي، تبين الحكم الشرعي، هذا هو المقصود فقط. ولهذا قلت بالنظر في هذه الأمور هذه وتتبعهم وش بصورة واسعة، يعني هذه الأمور اللي قال فيها أهل العلم وأن النبي فعل ذلك سدا للذريعة وغير ذلك، ما وجدت أن بعد وجود فشو الفساد ذاك مرة أخرى أن النبي نهى عن أو عالم من العلماء قال دعية الحكم إلى ما كان عليه.